شيخنا شيخنا شيخنا كي هاشم شيخنا شيخنا بندري نور القديم شيخنا شيخنا شيخنا كي هاشم شيخنا شيخنا فندري نور القديم شيخنا شيخنا فندري نور القديم من أنا نُورٍ